بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. هذا الباب مهم، لأن الناس يستقبلون فصل الشتاء فيحتاجون أن يعرفوا أحكام المسح على الخفين، فالباب جاء في وقته تقريبا لحاجة الناس إليه. فما المراد بالخفين؟ الخفان أيها الإخوة هي ما يلبس على كل القدم من الجلد، هذا هو الأصل، ما يلبس على كل القدم من الجلد. وقلت وهذا هو الأصل، لأن الناس لا يعرفون خفافا إلا من الجلود، لكن لما تطورت الصناعات صاروا يصنعون خفافا من الأقمشة وربما من البلاستيك من أشياء كثيرة، وهي على كل حال لا يتغير حكمها، فهي تأخذ أحكام الخفاف. إذا هذا هو الخف في صناعته الأولى وفيما جد وتطور مما ألحق به في الصناعة. فما حكم الخفين؟ قال: والباب مسح الخفين. إذا الخفان يمسح عليهما، يمسح متى؟ في الوضوء. فإذا أراد أن يتوضأ ووصل إلى رجليه وقد سترتا بخف فإنه يمسح عليهما. قبل أن نتكلم على المسائل نقول: اعلم أن هذه المسألة قد ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام، أعني المسح على الخفين، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من مسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء. إذا المسألة من الوضوح بمكان عند الإمام أحمد وكذلك عند غيره ممن درس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعلم أن هذه المسألة مع وضوحها بل مع تواتر الأحاديث فيها، فإن أحاديثها متواترة، ولعلك على ذكر من معنى كلمة متواترة. إذا قيل حديث متواتر يعني ماذا؟ يعني رواه جمع من الرواة من غير تحديد. وعلى هذا البيت المشهور: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، وماذا؟ ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذا هو الشاهد، قال: ومسح خفين وهذه بعض. هذا البيت أو هذان البيتان جمع بعض المسائل التي قيل فيها بالتواتر، يعني التي ثبتت ثبوتا قطعيا لا مجال لإنكارها. اكتب البيتين لأهميتهما. قال: مما تواتر، مما ليس الجميع، مما تواتر عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. مما تواتر حديث من كذب، يعني بذلك حديث من كذب عليه متعمدا. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، حديث البناء لنا المساجد، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا متواتر. ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، رؤية الله عز وجل، ورؤية شفاعة، حديث الشفاعة، والحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، هذا الشاهد، وهذه بعض. ومسح خفين وهذه بعض. من كتب البيتين؟ تفضل اقرأ. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. ومسح خفين وهذه بعض. من كتب أيضا؟ اقرأ. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذا بعض. جميل. إذا قيل لك أعطنا حديثا متواترا، فالأمثلة دونك الآن، بإمكانك أن تقول حديث مسح الخفين أو حديث مثل الرؤية أو أي واحد مما ذكر في البيتين. نعود إلى ما كنا فيه، فأقول أن حديث مسح الخفين ثابتة ثبوتا متواترا لا إشكال فيها. ثم لما كانت هذه المسألة من الوضوح بمكان صارت تذكر في كتب العقائد، في كتب العقيدة يذكرونها. لماذا؟ للخلاف الوارد فيها مع بعض الطوائف المبتدعة، فإن من الطوائف المبتدعة وهم الرافضة لم يقولوا بالمسح على الخفين وينكرون المسح على الخفين ويوجبون شيئا آخر في بدعتهم الفاسدة. لذلك لا تستغرب حينما تقرأ متنا في العقيدة أن يذكر من عقيدة السنة والجماعة القول بالمسح على الخفين خلافا لمن قلته خلافا للرافضة، وخلافهم في ذلك يعني معلوم. قال المؤلف في هذا الباب، قال باب مسح الخفين، قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب. قال يجوز، وكلمة يجوز تدل على أن الأمر متساوي، إن فعلت فحسن وإن تركت فحسن. وهذا يقودنا إلى أن نقول هل فعلا المسح على الخفين جائز أو هو سنة أو ماذا؟ أقول هذه المسألة أصح ما يقال فيها إن الأفضلية بالنسبة للقدم أن تعامل بحسب حالها، فإن كانت القدم مكشوفة لم يلبس عليها خفا ولا جوربا على ما سيأتي فالسنة في حقها الغسل لأنها مكشوفة، وإن كانت مستورة بخف أو نحوها فإن السنة في حقها ماذا؟ المسح. إذن لا تتكلف حالا ضد حال قدمك، فإن كانت مكشوفة فالسنة الغسل، وإن كانت مستورة فالسنة المسح، إن كانت مستورة السنة المسح. على هذا ليس من السنة أن تلبس الجوربين أو الخفين لتمسح، ليس من السنة، انتبه لهذا جيدا، وليس من السنة أن تخلع الخفين لأي شيء لتغسل، ليس هذا بالسنة وليس الأول بسنة. فلو أن إنسان قال دعونا نلبس جوارب، قلنا لماذا؟ قال حتى نطبق سنة أكمل المسح. نقول هذا خطأ، لا تلبس تمسح. شخص آخر قال لعلي أخلع جواربي حتى أطبق السنة في أي شيء في الغسل، أيضا نقول هذا خطأ، فلا تلبس لتمسح ولا تخلع لتغسل، إنما على حسب حال القدم. إذن قول المؤلف يجوز المسح كما تبين أن المسألة فيها سنية على حسب حال القدم من تغطية أو كشف. قال على الخفين وما أشبههما، قال من الجوارب. الجوارب هي التي نسميها ماذا؟ الشراب، هي الجوارب، لكنه قال الصفيقة. الصفيقة ما معنى الصفيقة؟ يعني الساترة التي لا تشف ما تحتها، هذا الصفيقة. وبعضهم ربما عبر فقال الصفيقة الثخينة، وهذا ليس بجيد، ليس من شرط الصفيق أن يكون ثخينا يعني سميكا، فالتعبير الدقيق نقول الصفيقة ماذا كتبت؟ الساترة، فربما يستر وهو ليس بثخين بل خفيف، فالعبرة بالستر. يستر ماذا؟ ماذا يستر؟ يستر القدم بحيث لا ترى القدم، لا تعرف هل القدم سليمة، هل هي بيضاء، هل هي سوداء، لأنها مستورة بشيء صفيق. فاشترط المؤلف أن يكون الجورب صفيقا، وسوف نعود إن شاء الله لتعقب هذا الشرط. قال التي تثبت في القدمين، تثبت في القدمين احترازا من أي شيء، من جوارب لا تثبت، يعني وضعها وضعا على القدم بحيث لو رفع رجله لسقط هذا الجورب، فنقول هذا لا يمسح عليه. قد تقول كيف يأتي هذا؟ ربما يأتي لو لبس جوربا كبيرا أو لو لبس خفا كبيرا فصار لا يثبت على قدمي، فإن هذا الذي لا يثبت على قدمي لا يمسح عليه لأنه يشترط أن يكون ثابتا. قال المؤلف والجراميق. الجراميق قال المؤلف هي خف قصير يعمل من الجلد، فكأن الجرموق يعني خف أقل طولا في عنقه من الخف العالي، وهو على كل حال موجود في وقتنا الحاضر. فإن الجوارب فإن الخفاف الآن منها الطويل الذي يأخذ جزءا من الساق، ومنها القصير. لكنه قال المؤلف التي تجاوز الكعبين، تجاوز الكعبين. عرفنا في الوضوء ما الكعبان، ماذا كتبت؟ هما العظمان النافئان في أسفل الساق. فلا بد أن يكون الجرموق أو غيره مما يمسح عليه أن يكون متجاوز للكعبين، يعني يكون ساترا للكعبين. طيب، يوجد الآن ما نسميه بالكنادر، هذه إذا لبسها من غير شراب هل تغطي الكعبين؟ هل تسترها؟ يعني هذه النوعية ما تستر، بل يبدو الكعبان بوضوح. هذه النوعية من ما نسميه بالكنادر على كلام المؤلف لا يمسح عليها. ما الذي اختل فيها؟ اختل فيها ستر الكعبين، فهي لم تتجاوز الكعبين، وسنعود لهذا بعد قليل إن شاء الله. قالت الطهارة الصغرى، الصغرى، فيخرج بذلك الطهارة الكبرى. ما هي الصغرى؟ الصغرى هي التي توجب وضوءا، الطهارة الصغرى هي التي تحصل بالوضوء، والطهارة الكبرى هي التي تحصل بالاغتسال. إذن إذا كان على الإنسان طهارة كبرى ولزمه يتطهر من حدث أكبر، فإنه لا يمكن أن يتطهر وعليه الخفان، لأن الخفين يكونان في الطهارة الصغرى. طيب، ثم قال بعد ذلك يوما وليلة، ونعود إليها بعد قليل. دعونا ننظر في الشروط التي ذكر المؤلف، ننظر فيها واحدا واحدا. قال المؤلف من الجوارب الصفيقة، يعني الساترة. هذا الشرط الذي اعتمده المؤلف يخرج كل جورب ليس بصفيق. لماذا لا يكون صفيقا؟ كما لو كان خفيفا بما يسمى بالشفاف، فالجوارب الشفافة هذه لا يمسح عليها، وترون بعض الجوارب شفافة جدا، أليس كذلك؟ كأنها خيوط على القدم. إن كنت تعرف ما يسمى بكيس البصل، تعرفه أو لا تعرف البصل؟ أين؟ في جوارب مثل أكياس البصل تماما، هل يمسح عليها؟ المؤلف يقول لا بد يكون صفيقا. طيب، في جوارب صفيقة لكنها مخرقة، فيها خروق من أسفلها ومن أعلاها، وعند أصابعه ما شاء الله خروق بعدد الأصابع، فأصبحت يعني هذه الجوارب غير ساترة بسبب الخروق. فعلى كلام المؤلف يمسح عليها أو لا يمسح؟ لا يمسح. اعلم أن هذا الشرط الذي اعتمده المؤلف وعليه كثير من أهل العلم أن هذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل في السنة يشترط أن يكون الجورب صفيقا، بل إن الظن بجوارب الصحابة أو بخفافهم أن تكون ماذا؟ أن تكون فيها خروق، ليست على جودة في كل الأحيان. فالصواب أنه ما دام يسمى جوربا أو خفا فإنه يمسح عليه، سواء كان خفيفا أو كان مخرقا، المهم أن يحمل هذا الاسم أنه جورب أو خف. طيب، فإن قلت هذا يفتح بابا واسعا، لأن الخروق كما قلنا قبل قليل قد تكثر جدا، فنقول فلتكثر. وما أجمل عبارة لبعض السلف، قال امسح عليهما ما تعلق بالقدم، ما تعلق الجورب بالقدم ولم يسقط لكثرة الخروق فإنك تمسح عليه، ولا إشكال في ذلك. وهذا كما قلنا في التقرير هو الذي دلت عليه السنة، لأن المسح على الخفين جاء مطلقا، فأي قيد يقيد به يحتاج إلى دليل. إذا لتطب نفوس إخواننا، نفوس إخواننا الذين يلبسون الجوارب الصيفية الخفيفة هذه يمسحون عليها أو لا يمسحون؟ يمسحون لأنها جوارب. فإن قلت إن هذه الجوارب لا تدفي القدم أو تدفي القدم، لا تدفي القدم، فنقول ما الدليل على أن من شرط المسح أن يدفع قدمه؟ ليس هناك دليل، لأن الجوارب قد تلبس للتدفية وقد تلبس للجمال والزينة، ولهذا يلبسونها في الصيف في شدة الحر، تجد بعض الناس يلبس الجوارب والكنادة. لماذا يقولان؟ جمال، يتجملون بهذا. فالخلاصة أن شرط أن يكون صفيقا هذا الراجح خلافه. قال التي تثبت في القدمين، نعم هذا لا بأس به، لأنه إذا كان ما يثبت في القدمين فمعنى هذا إما أن يلبسها ويبقى جالسا، لأنه إذا مشى سقطت، فهذا الشرط في الواقع يعني كان تحصيل حاصل، لأن إذا لم يثبت في القدمين فأي معنى للبسها. قال التي تجاوز والجراميق التي تجاوز الكعبين، عرفنا أن هناك من الكنادر ما لا يجاوز الكعبين، ولعل هذا هو الغالب الآن أن كنادر الناس لا تجاوز الكعبين، فنقول إن هذا لا بأس بالمسح عليه. وقول المؤلف التي تجاوز الكعبين هذا يحتاج إلى دليل على اشتراط أن يجاوز الكعبين، بل الصواب أنه لا يشترط ذلك. لكن المسألة الآن في كنادر غالب الناس، المسألة محلولة، لماذا قد حلت؟ أنهم يلبسون الشراب، لكن لو قدر أنه اكتفى في الكنادر التي تكون دون الكعبين فلا بأس بها. جد الآن في الأسواق كنادر يلبسونها في البيوت، يسمونها كنادر السراميك، سمعتم بهذا؟ يضعون سراميك في بيوت بغال الأثمان ثم يتخذون واقيا لها، هذا من عجائب الدهر. فنقول هذه الكنادر التي تسمى كنادر السراميك حتى لا تبردهم، لو أراد أن يستمر عليها لأنها قليلة جدا يعني نازلة تحت الكعب، فهل يمسح عليها؟ الجواب يمسح عليها، يمسح عليها القول الراجح، لأن اشتراط أن تكون فوق الكعب ليس بالصحيح. طيب، في الطهارة الصورة هذا عرفناه، أما الكبرى فلا. إذا نعود فنقول ما اشترطه المؤلف أن تكون صفيقة ما الراجح؟ خلاف، تثبت بنفسها هذه تركناها. طيب، تجاوز الكعبين أو تجاوز الكعبين قلنا ليس باللازم، فيمسح عليها وإن قلت عن الكعبين. ثم انتقل المؤلف بعد هذا إلى مدة المسح، قال يوما وليلة للمقيم، قال وثلاثا للمسافر. يوما وليلة للمقيم، هذا هو التوقيت النبوي وسيأتي الحديث في ذلك. أما المسافر فلمراعاة سفره وتخفيفا عليه زيد في المدة، قال ثلاثا، هذا هو التعبير الحديث الذي سوف يذكره المؤلف. بعض الناس يقول إنك تمسح 24 ساعة، هل هذا التعبير يؤدي الغرض؟ 24 ساعة ها؟ يؤدي الغرض، 24 ساعة يوم وليلة، لكن التعبير النبوي يوم وليلة. بعضهم يعبر فيقول تمسح خمسة فروض فقط، هل هذا يؤدي الغرض؟ الجواب لا، هذا لا يؤدي الغرض، بل ربما يعني يزيد على خمسة فروض. إذن لنقف مع التعبير النبوي يوما وليلة، وسوف يأتي متى تبدأ هذه المدة. قال من الحدث إلى مثله، إلى مثله، من الحدث إلى مثله، مثل في أي شيء؟ ها، انتبه جيدا، قال من الحدث إلى مثله، يعني إلى حدث مثله، إلى الوقت، يعني إلى مثله، يعني إلى مثله في الوقت. فلو قدر أنه أحدث في الساعة الثامنة صباحا فنقول امسح من الحدث من الثامن صباحا إلى مثله في الوقت، إلى مثله في الوقت. فعلى هذا تمسح في التاسعة، في العاشرة، بعد الظهر، في الليل، إلى غد في الساعة الثامنة. فإذا تمت الساعة الثامنة فقد انتهت مدة المسح. هذا ما يراه المؤلف رحمه الله، أن المسح يكون من الحدث إلى مثله. لكن أيضا نفيدكم أن القول الراجح غير هذا. القول الراجح أن مدة المسح إنما تبدأ من المسح، من المسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، قال يمسح المسافر. فبماذا علق الحكم؟ باللبس أو بالحدث أو بالمسح؟ بالمسح. قال يمسح المسافر، لكن المسافر أو المقيم متى يمسح؟ إذا احتاج إلى الصلاة أو نحوها، يعني يمسح إذا أحدث. فعليه يكون الضابط في البداية أنه من أول مسح بعد الحدث. أكتب هذه بخط واضح، مدة المسح على القول الراجح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. فهذا إنسان لبس الشرابة في الساعة الثامنة صباحا، ثم أحدث في الساعة التاسعة. لما كان في الساعة العاشرة أراد أن يصلي الضحى، فتوضأ ومسح في أي ساعة؟ في العاشرة. إذا مسحك في الساعة العاشرة هذا مسح بعد الحدث، فنقول ابتدأت المدة الآن. إذا لك أن تمسح إلى متى؟ إلى غد الساعة العاشرة. هذا هو المرجح في المسألة، أنه يبدأ المسح بعد الحدث. طيب لماذا قلنا من أول مسح بعد الحدث؟ هل يمكن يمسح من غير حدث؟ كما لو مسح تجديد، يجدد الوضوء، يعني لبس في الساعة الثامنة ثم جدد وضوءه، توضأ وهو على طهارة لكنه جدد تجديدا، فالتجديد هذا المسح لا يعتبر. فلو جددت خمس مرات فكل التجديد هذا ليس مبدئا، ليس بادئا لمدة، ليس مبدئا لها، ولا تحسب عليك. لماذا لا تحسب عليك؟ لأنك من الأصل على طهارة، لو لم تتوضأ وصليت فصلاتك صحيحة. إذا انتبه جيدا لمدة المسح، وهي أنها تبدأ من أول مسح أكمل بعد الحدث، والمسح قبل ذلك ليس محسوبا عليك. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، قال والمقيم يوما وليلة. هذا هو الضابط في المدة. ثم هناك تفاريع ومسائل متعلقة بهذا، انتبه لها. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. متى مسح ثم انقضت المدة؟ قبل قليل قلنا مسح الساعة كم؟ عشرة. ثم انقضت المدة، متى انقضت المدة؟ الساعة عشر من الغد. المؤلف يقول بطلت طهارته، فلو أراد أن يصلي في الساعة العاشرة ودقيقة فماذا نقول له؟ نقول خلاص يا فلان تمت المدة، فلا بد أنك تتوضأ وتغسل قدميك. هذا ما يراه المؤلف. لكن لما أراد أن يصلي في العاشرة ودقيقة هو على طهارة، متى توضأ؟ توضأ لنقل في التاسعة، في التاسعة والنصف، أو احتفظ بوضوءه من الفجر. فلماذا لما تمت العاشرة نقول بطلت طهارتك؟ هذا لا دليل عليه يا أخوان، والصحيح أنه لا تبطل طهارته. فلو قدرنا أنه احتفظ بوضوءه بعد تمام المدة فنقول صلي ما شاء الله، جاءت الحادي عشرة وهو على طهارة صلي، جاءت الثانية عشرة صلى الظهر، جاءت واحدة بعد الظهر وهو لم يحدث احتفظ بطهارته، هل يصلي كل هذه المدة؟ ها؟ نعم يصلي. إذا نقول يا إخوان إن تمام المدة ليس مبطل للطهارة، تمام المدة ليس مبطل للطهارة، لكن لو قال ما دام ما بطلت المدة إذا دعوني أمسح، فنقول لا، تمام المدة مبطل للمسح ومنهي له لكن ليس مبطلا للطهارة. عرفت هذا؟ إذا بعد عشر لا تمسح، لكن هل تصلي؟ نقول صل ما دمت على طهارتك فصلي. فهناك فرق كما تبين بين بطلان الطهارة وبطلان المسح. الأمر الثاني قال أو خلع قبلها بطلت طهارته. خلع قبلها، الضمير يعود إلى أي شيء في قول قبلها؟ انظر العبارة في المثل، المدة، خلع قبلها يعني قبل المدة. في مثالنا قبل قليل المدة متى تنتهي؟ في العاشرة. صاحبنا خلع في التاسعة، خلع قبل تمام المدة، فعلى كلام المؤلف نقول لما خلعت الآن بطلت طهارتك. أراد أن يصلي نقول لا تصلي خلاص، تريد الصلاة توضأ من جديد. قال لم أحدث، نقول لم تحدث لكن خلع الخف قبل المدة ماذا يعتبر؟ مبطل للطهارة. فعلى هذا إذا أردت أن تعد نواقض الوضوء وسوف تأتينا إن شاء الله، فإنك سوف تقول البول والغائط والنوم وخلع الخف أو الجوارب قبل المدة، وهذا ما نعرفه في كلام العلماء وليس عليه دليل. أننا نعد من نواقض الوضوء، أننا نعد من نواقض الوضوء خلع الخف قبل انقضاء المدة. فالصواب يا أخوان في المسألة هذه أنك إذا خلعت خفك فأنت على طهارتك، ما دمت لم تحدث فأنت على طهارتك. طيب هل تعيدها مرة ثانية؟ هل تلبسها؟ نقول لا تلبسها، إن أردت أن تلبسها فتوضأ واغسل قدميك والبسها. إذن فرق بين أن نقول بطلت الطهارة وبين أن نقول إن الطهارة باقية ولكن لا تلبس الخف مرة ثانية. إذن الخلاصة يا أخوان، هذا رجل في الضحى على طهارة من مسح مسح على خفين، لكنه حس بالحر وأراد أن يتبرر فخلع خفين ثم قام يصلي، ماذا تقول له؟ صلاة تصلي، صلي على الراجح صلي، وعلى كلام المؤلف فماذا يقال له؟ يقول أن بطلت الطهارة. فلما علم أن الطهارة بطلت ذهب صاحبنا ولبسهما وقال إذن أبقيهما علي حتى لا تنتقل الطهارة. نقول خلاص ما دمت خلعت انتهى كل شيء، فكونك تعيد لا ينفعك هذا، على أننا عرفنا أنه لا تنقطع أو لا تبطل طهارته. هذا أظنه واضح يا أخوان، واضح تماما. أرأيت إنسانا له شعر توضأ ومسح على رأسه ثم حلق رأسه، هل تبطل طهارته؟ لماذا ما تبطل؟ لأن حلق الرأس ليس من مبطلات الوضوء. إذن حلق الجوارب أو نقول خلع الجوارب ليس من مبطلات الوضوء، هذه مثل هذه أليس كذلك؟ ولهذا الذين قالوا بأنه لا ينتقض الوضوء ذكروا قضية حلق الرأس، ذكروا قضية حلق الرأس ونظروا بها. إذا ننتهي من هذا، قال المؤلف ثم انقضت المدة أو خلع بطلت طهارته. طيب عندنا مسائل لطيفة في هذا الباب. قال من مسح مسافرا ثم أقام، أيكم النحوي في هذا المسجد؟ مسح مسافرا، مسافرا ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ مضارع؟ لا، مسافرا قصدك فعل مضارع أو مضارع بدون فعل؟ ها؟ فعل مضارع. مسافر فعل مضارع. طيب ويسافر مضارع، يسافر فعل مضارع، هو مسافر، قلنا يسافر مضارع ومسافر مضارع، يعني كلاهما مضارع. طيب عندنا المؤلف يقول ومن مسح مسافرا، مسافرا منونة، والتنوين من علامات ويش؟ التنوين من علامات الاسم. إذا المسافر اسم هذه. طيب يبدو أنكم يعني تدخلون في حيص بعيص، فمسح أنفسنا، فنقول من مسح مسافر، المسافر هذه حال ولا تصح أن تكون مفعولا به، أو يصح مسح مسافرا كما تقول مسحت الحجر الأسود، ما يصح. مسح مسافر يعني مسح حال كونه مسافرا، يعني وهو في السفر في الرياض في مكة في أي مكان. قال ثم أقام، يعني ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام، يعني رجع إلى بلده وأقام فيه. هذه الصورة انتبه لها حتى نعرف الحكم. هذا إنسان ليس من أهل الرياض بل من أهل عنيزة، سافر إلى الرياض ومسح في الرياض، هذا مسح مسافرا. ثم في العصر إذا هو في عنيزة في بلده، ما الحكم؟ سنعرف الآن إن شاء الله. قال أو مقيما ثم سافر، يعني مسح وهو مقيم، أين مسح؟ في عنيزة، ثم سافر إلى الرياض. إذا مسألتان متقابلتان حكمهما واحد عند المؤلف. قال تم مسح مقيم، مسح مقيم، مسح المقيم كم مدته؟ يوم وليلة. إذا صاحبنا الذي مسح مسافرا، مسح في الرياض ثم جاء إلى عنيزة، نقول أتم مسح مقيم. قال كم مدة مسح المقيم؟ قلنا يوما وليلة. قال إنه لم يمسح إلا نصف يوم، ماذا تقول له؟ كم من نصف اليوم؟ لأنك مسحت مسافرا ثم أقمت. فإن قال إنه مسح مسافرا وأتم يوما كاملا ثم أقام جاء، ماذا نقول له؟ خلاص اخلع. فإن قال إنه مسح يومين بناء على أنه مسافر، والمسافر له ثلاثة، لكن مسح يومين ثم جاء إلى عنيزة، ماذا نقول له؟ خلاص يا رجل، يعني الآن استفدت من رخصة المسافر يومين، فلما جئت إلى بلدك انتهى كل شيء. طيب الثانية، قال مسح مقيما ثم سافر، مسح في الساعة الثامنة ثم طار له أن يسافر إلى الرياض، فسافر إلى الرياض، مسح في عنيزة الساعة الثامنة، إلى متى يستفيد مدة المسح؟ قال أتم مسح مقيم، مسح مقيم، إذا إلى متى؟ إلى الثامنة. فإن قال لا أنا ما أخلع جوربي في الثامنة أنا سافرت، نقول يا أخي الكريم العبرة في البداية، متى بدأت؟ قال بدأت في عنيزة لم أسافر. إذا نقول ليس لك إلا مسح مسافر، إذا ليس لك إلا مسح مقيم، ففي الثامنة اخلع جواربك، فإن لم تخلعها خلعناها بالقوة لأن المدة انتهت. فإن قال متى أخذ ثلاثة أيام؟ متى أخذ؟ نقول انتظر لا تمسح في الثامنة، إذا فرقت عمران البلد وخرجت من البلدة من الديرة امسح، فإذا مسحت خارج البلد فأنت الآن تستفيد ماذا؟ مدة المسافر. إذا أرجو أن تكون فهمت مسألتين، وخلاصتهما أن نعاملك معاملة المقيم، ولكن هذا الذي فهمناه وعرفنا أنك تعامل معاملة المقيم فيه استدراك. أما من مسح مسافر أو من مسح مسافر ثم أقام فأظن الأمر واضح، مسح في الرياض ثم جاء إلى عنيزة، كم نقول له؟ يوم وليلة، إن كان بقي منها شيء أتم اليوم والليلة، وإن كانت انتهت انتهينا خلاص. أما الثانية وهو مسح مقيما ثم سافر، فما الدليل على أننا نلزمه بخلع الجوارب في الثامنة؟ هو مسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال يمسح المسافر 3 أيام ولا يليهن. هل قال بشرط أن يبدأ المسح في السفر أو ما قال؟ ما قال، أليس كذلك؟ فعلى هذا صاحب الذي سافر فنقول أتم مسح مسافر، لأن العبرة بالحال، وحالك الآن أنت مسافر. أما البداية فهذه لا تعنينا، لأن الحديث لم يقيد أو لم يشترط أن تكون البداية في سفر أو في حضر. إذن أعود فأقول من مسح مسافرا ثم قام أثم مسح مقيم، هذا صحيح يا أخوان؟ صحيح هذا صحيح. طيب من مسح مقيما ثم سافر أثم مسح مقيم، هذا غير صحيح. وما الصحيح؟ أتم مسح مسافر، هذا هو الراجح في المسألة. إذا هذه مسائل كما ترى متنوعة في المسح الخفين، نتم الباقي أو تعبتم؟ ها بيكم شدة؟ طيب نتم يلا استمسكوا بأذانكم. قال المؤلف ويجوز المسح على العمامة إن كانت ذات ذؤابة. العمامة أتعرفها؟ هل لبستها يوم من الدهر؟ ها؟ بعضكم قد لبسها، بل هي لباس قومه. هذه العمامة من حكمة الشارع قال أنه يجوز المسح على العمامة التي تشد على الرأس، فلا يلزم بخلعها حتى يمسح ما تحتها، يمسح عليها كما مسح عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فعليه إذا أراد من لبس العمامة الوضوء وبلغ مسح الرأس، فنقول لا تكلف على نفسك بخلع العمامة، امسح عليها. كيف يمسح عليها؟ كما يمسح على الرأس، يعني يذهب ويقبل، يعني تماما يمسح على العمامة. طيب لماذا يمسح على العمامة؟ لماذا؟ هل يشق نزعها؟ يشق نزعها، وطبعا المشقة هذه ما يلزم تكون مشقة شديدة بحيث يصاب بالإعياء، ما يكون هذا ولا الحمد، لكن فيها شيء من التعطيل وشيء من الوقت، فنقول امسح العمامة من باب الرخصة، لأنه لو خلعها ربما انحلت أكوارها، العمامة مكورة على الرأس، فربما لو حلها ينشق عليه لفها مرة ثانية. المهم أن هناك رخصة في المسح على العمامة، لكنه قال إن كانت ذات ذؤابة، ذات ذؤابة. فأفاد المؤلف أن العمائم على نوعين، ما لها ذؤابة وما ليس لها ذؤابة. الذؤابة ما هي؟ الذؤابة يا أخوان هو طرفها المتدلي، لها طرف يتدلى من خلفها أو على الجنب ربما، هذا يسمى ذؤابة. اشترط المؤلف أن تكون العمامة لها ذؤابة، وهذا لا دليل عليه، بل إنه يمسح العمامة حتى وإن كانت ليس لها ذؤابة، وهي التي ربما سمت بالعمامة الصماء، ليس لها ذؤابة، ليس لها طرف، بل إن صاحبها كورها على رأسه. فإذا هذا الشرط أن كلها ذؤابة هذا فيه نظر وليس بصحيح. قال ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لا بد تكون العمامة الساترة لجميع الرأس. قال إلا ما جرت العادة بكشفه، أنت تعرف العمامة لا تغطي كل الرأس، ربما بدأ من تحت العمامة ماذا يبدو؟ ربما تبدو الأذنان، ربما يبدو القفا، ربما تبدو الناصية، فهذه جرت العادة أنها تبدو، فهذا لا يضر. وما عدا ذلك فلا بد أن يكون ساترا لجميع الرأس، أن تكون ساترا لجميع الرأس. لكن ما كان باديا من الناصية فالسنة أن يمسحه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على ناصيته والعمامة إذا كانت الناصية واضحة بادية. ثم بعد ذلك فر على هذا، قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على قهرة كاملة. من شرط المسح على جميع ذلك، ما هو ذلك؟ ما الذي مر معنا؟ الجوارب والخفاف تابع لها والعمام. إذن الخفاف وما ألحق بها والعمامة من شرط أن يلبس ذلك على كمال الطهارة. أما أن يكون في الخفين على كمال الطهارة فهذا معلوم، من شرط المسح الخفين أن تلبسهما على طهارة، لا تتوضأ وتلبس الخفين. لكن العمامة ما الدليل على أن لابد أن يلبسها على طهارة؟ ليس هناك دليل. والصواب أن العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة، امسح عليها ما دام مشدودة، امسح عليها. كما أنه ليس لها مدة معينة، فربما مسح العمامة أكثر من يوم وليلة لو قدر أنه لم يخلعها، بخلاف الجوارب فقد عرفت الفرق أو التوقيت في الزمن. طيب، قال المؤلف: ويجوز المسح على الجبيرة. قال إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. الجبيرة ما هي؟ ما هي الجبيرة؟ ما يجبر بها الكسر. والتجبير في القديم كانوا يضعون أعوادا على العضو المنكسر ويلفونه. وفي وقتنا الحاضر ما الذي جد؟ جد ما يسمى بالجبس. فالجبيرة سواء كانت لفافة أو جبسا أو ما يسمى باللزقات، اللصقة هذا حكمها واحد، هذه يمسح عليها. قال: إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. فإذا وضع جبيرة على يده ولنقل إنه جرح مثلا هنا في أعلى الذراع، ثم لفه بمقدار الحاجة، فنقول اغسل المكشوف من الكف والذراع وهذا الجبيرة امسحها. كيف تمسحها؟ من جميع الجهات، من أعلى ومن أسفل، انتبه لهذا. فالجبيرة ليست كالخف يمسح من أعلى بل من جميع الجهات. المؤلف اشترط، قال: إذا لم يتعدى بشد موضع الحاجة. صاحبنا جرح هنا لكنه لف كل الذراع، فهل يجوز يمسح على كل هذا؟ نقول: لا تمسح إلا على موضع الحاجة، وما زاد يجب غسله. فإن قال إن المنطقة هذه ما يثبت الشد إلا إذا زدنا منطقة سفلية ومنطقة علوية، فما الحكم؟ نقول: يجوز ما دام الزيادة لمصلحة الموضع الأصلي، لكن لا تبالغ، عف عند موضع الحاجة من غير الزيادة. قال: إذا لم يتعدى موضع الحاجة. قال: إلى أن ماذا عندك؟ يحلها، يعني ما إلى أن يحل، يعني يفكها ويشيلها. طيب، قد تحتاج إلى أكثر من يوم وليلة، قد تبقى يومين أسبوعا أكثر، فيقال: هذه جبيرة للحاجة، فليس لها توقيت، وليس لها أيضا شرط من حيث أن يضعها على طهارة كما قالوا في الخفين والعمامة. فالمؤلف فصلها ليبين أن المرء يمسح عليها حتى تنقضي الحاجة. فإذا قال الأطباء إن الجرح قد برئ لكن صاحبنا استمر يمسح، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن بمقدار الحاجة. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء. الرجل والمرأة في ذلك، ما هو ذلك؟ المسح، الأحكام السابقة، الجوارب والجبيرة. قال إلا أن المرأة لا تمسح العمامة، إذا استثنى من التعميم السابق، لأنه قال في ذلك كل في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تلبس العمامة. طيب فإن لبست العمامة هل تأخذ الحكم؟ ها؟ نقول هل يجوز أن تلبس العمامة؟ العمامة لباس الرجال، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من النساء بالرجال، فلا يجوز أن تلبسها. طيب المرأة ما تلبس العمامة لكنها تلبس شيئا آخر، فهل نعطي هذا الشيء الآخر حكم العمامة؟ المؤلف أعرض عن هذا، ولكننا نضيفه ونقول إنه لو قدر أن المرأة شدت خمارها على رأسها، شدته كما تشد العمامة، فإن لها أن تمسح على الخمار. أتعرف الخمار؟ غطاء الرأس الذي يسمى عندنا الغدفة. لما وضعت الخمار وشدته وأصبح يصعب عليها أن تفكه، فنقول إنها تمسح على الخمار. وهذا عن مسح الخمار يحتاجه النساء فيما لو وضعت على رأسها أكمل الحنة. الحنة تضع على رأسها ثم تشد عليه الخمار، فهل يجب عليها كلما توضأت أن تزيل الخمار وتحط الحنة أو تغسله؟ هذه مشقة، مشقة وكلفة، وتذهب المقصود من الحنة. إذن نقول يضاف على ما ذكر المؤلف من مسائل مسألة الخمار، إذا شدت المرأة على رأسها فإنها تمسح عليه سواء كان في حنة أو ليس باللازم، لكن قلت إذا كان في حنة فالحاجة أشد. إذا هذا كما تبين يضاف إلى ما قلنا. طيب في مسألة جدت في وقتنا الحاضر نذكرها ثم نناقشها إن شاء الله في الغد، وهي الأسقاط، توضع على جزء من البدن بحجة أن تكون مانعا من الحمل. هناك الأسقاط طبية يضعها أو تضع المرأة فيها مواد تتشربها البشرة تكون مانعا من الحمل، فهذه ربما كانت في العضد أو في الظهر، وهذا المكان ليس مكان وضوء، أليس كذلك؟ لا إشكال، لكن الإشكال فيما لو اغتسلت عن واجب، فهل تمسح عليها أو لا تمسح؟ هذه نتكلم فيها غدا إن شاء الله. أيضا سوف نتكلم غدا بإذن الله عن الفروق بين المسح على الجوارب والمسح على العمامة والمسح على الجبيرة. هذه منسوحات، لكن هل بينها فرق؟ نعم، تبين أن بينها فروقا، وعرفنا قبل قليل بعض الفروق، غدا إن شاء الله تعالى يعني نجملها بتلخيص. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.